Oh, الله المنافقين

لم تجلس احد يا شيخ. ايه تجلس احد الان؟ اللهم صل على حضره الناس. وقعت عنك الغفله وارتضت الشيطان ورجت خيرا. Yeah. Thank you. Amen. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم All right. اللهم اجلك من نعيم الله، اللهم اجلك من نعيم الله كمان وكمان حكيم. اه يا سيد الله يرضى عليك برضا حبيبي، يعني احنا ما عادش لنا اي حجة عندي، يعني كل الله الله انه صح الذي خلقك فسعك فعرفك. يلا جانك يا رب يا رب Oh,